حديث مرضى البحور حول حج ابينا ادم عليه السلام، وقبل ذلك حول حج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الآن نتلو بعض الروايات التي تفصل لنا حج شيخ الأنبياء إبراهيم الخليل أبي إبراهيم بن عمر تقول تحية وأحسن تسليم. عندنا عدة روايات على الكافي وبعضها راجع في تفسير الأمي، اختار رواية واحدة واستفيد من بعض الروايات أصلا في تفسير الأمي. الرواية هكذا: علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد والحسين بن محمد عبد الله بن محمد جميعا عن احمد بن محمد بن ابي ناصر عن ابان بن عثمان عن ابي بصير. لو كان هناك من التوقف سيكون عند ابان بن عثمان، ولكن في الحقيقه ايضا حتى مذهب واحد الرجالين بل عديد من الفقهاء أن ما يروين أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي يعامل معاملة المتانين ويعتمد، يعني بل يعامل معاملة الصحاح الروايات المعتبرة. لهذا هذا الأستاذ يمكن القول أن لا محل له من الإعراب، وتكون الرواية لذلك إلى أن المعتبر عن علي بصير وهو ليس من الدكتورين المراوي الفقه الجليل. فالظاهر هذه الرواية من الروايات المعتبرة للمقام الآن على هذا القاضي قال أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد الله، سمع الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام والإمام صالح سلام الله عليه يذكران أنه لما كان يوم التروية قال جبريل لإبراهيم عليه السلام: تروح من الماء فسميت التروية. الظاهر أن هذا الأمر كما هو في حديث إبراهيم، يعني أطلق على اليوم الثاني يوم التروية من زمان نبي الله إبراهيم، مو من زمان نبي الله آدم. كان من يوم التروية خرج، عن يوم الثاني خرج نبي الله آدم أيضا، أخذه جبرائيل إلى منى. ولكن في الحقيقة ما كان يطلق على يوم التروية استقرار على النار الضايات، وإنما سمي يوم التروية من زمان نبي الله إبراهيم. ليش؟ لأن جبريل قال له: تروح من الماء فسمي التروية. طبعا حتى في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم المعصومين، ولعله قبل ذلك يوم ثاني الناس كانوا يقولون لبعضهم البعض: ترويتم ليه؟ لأنهم عرب ما فيها ماء، فيجمعون الماء يأخذون يوم العرفات، فيجمعون الماء يوم شنو يوم ثالث يوم ثالث يوم ثالث يجمعون الماء يوم ثالث، وكل واحد يقول أنا ترويتم تكون من اليوم الثالث. بس هذه العبارة تروتم جاءت من وين؟ جاءت من قبل الجنة. جبرائيل قال لإبراهيم الخليل: تروح من الماء، يعني تحضر وإطلاق اليوم هذا. ومن ذلك اليوم نقول الإمام أو الإمام هذه الرواية الصحيحة: تروح من الماء فسمية التروية. ثم أتى منى فأضافه بها ثم غدا به الى عفان. طيب أبعته منها إلى متى يا حبيبي؟ يعني الكذب، يعني طلع منها. احنا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر في منى، صلى المغرب والعشاء في منى، صلى الفجر في منى. اللي يظهر هنا ان ابراهيم كما يظهر بعض الروايات ايضا انه خرج بعد زوال الشمس وصلاهما في منى المغرب والعشاء ثم صلى الفجر، ثم يقول ثم غدا به الى عرفه فضرب صداره بمن رب دون عرفه. اذا رايت الان الى عرفه نشوف اكو مسجد اسمه مسجد نمره، هذا هو النمره في خارج حدود عرفه، مسجد نمره مكه مو موقف، انما هو خارج الموقف. هناك جلس قبل ما يدخل الموقف الصباح لما يعزم الاعلام الظهر، يعني كان كل اقوال الصبر وين جالس؟ الى قبل اعلام الظهر جالس هنا عند نمره. في الان اكو مسجد يسمون مسجد نمره. يقول هكذا، يقول فضرب سباه بنمره دون عرفه. هو ملاصق في عرفه تقريبا. فبنى مسجدا باحجار بيض، وكان يقرأ أثر مسجد إبراهيم حتى أدخل في المسجد الذي بنمرة حيث يصلي الإمام يوم عرفة. شلون يعني؟ يقول بني بعد ذلك أكو منطقة اللي صلى فيها إبراهيم، هذه كانت مميزة. ولما بني هذا المسجد الان المعروف ادخلت المنطقه التي صلى فيها ابراهيم في هذا المسجد الموجود، والمكان الذي يصلي فيه الامام في هذا المسجد هو في الحقيقه هو المكان الذي كان يصلي فيه ابراهيم. بس هذا ما كان ضمن المسجد هذا، ومن ادخل من هذا المسجد ليفهم بأن كان هذا المسجد موجود من وسع بعد ذلك، وأدخل فيه المكان الذي صلى فيه إبراهيم. قال وكان يعرف أثر مسجد إبراهيم معروف، الآن معروف أن هنا كان إبراهيم يصلي أو هنا مسجده، حتى أدخل في هذا المسجد الذي بنذره. أقول مسجد هذا من عهد من عصر الأئمة عليه السلام موجود على عصر النبي صلى الله عليه وسلم، شو رقم عصر الائمه؟ كان موجود ارسل فيه وهم اليه، فالمكان الذي يصلي فيه الامام هو هكذا، حيث يصلي الامام يوم عرفه. المكان الذي يصلي فيه الامام عرفه بعد الظهر، هذا هو المكان اللي كان يصلي فيه ابراهيم الصالحين. فصلى بهم الظهر والعصر، صلى به فصلى بها وانا بها. ها؟ بنمرة. يعني صلى اول في الظهر والعصر ثم دخل العصر. قال فصلى بها الظهر والعصر ثم عاد به الى عرفان ثم ادخله عرفان. فقال هذه عرفات فاعرف بها مناسكك واعترف بذنبك فسمي عرفات. احنا قلنا لانه سمي لبنيان الارض عرفات او المحرف، واليوم يوم عرفه منذ من نبينا ادم عندما قاله ابراهيم عندما قاله ابراهيم اعترفوا من ذلك اليوم. هنا هذا تاكيد للامر. ثم أفاض إلى المزدلفة فسميت المزدلفة لأن مزدلفة إليها. أيضا بالنسبة لآدم نفس الكلام، سميت مزدلفة لأن جبريل قال لآدم مزدلف إلينا، لأنه مزدلف إلينا. ثم قام على المشعر المرام فأمره الله أن يسبح في النهر. تحل خبر روايات ولين الله سبحانه وتعالى عندما قال لإبراهيم افتح ابنك وين كان إبراهيم؟ يعني وين راح رؤيا إبراهيم؟ لا رأى الرؤيا وهو في المشعر الحرام بالليل يوم اللي راح قبل الموقف يوم مزدلفة يوم المشعر مو بالليل نام في عرفة عندما نام هو لما جاء ودخل إلى عرفة أو العطان جلس إلى مزدلفة شعر بشيء يعني من نوع من الحزن مثلا كذا في حديث بعض الروايات موجود على مصادر روايات شعر بشيء ثم هناك رأى يقول فإن إبراهيم عليه السلام عليه الرواية تفسير القمة وغيرتك عليكم قال فإن إبراهيم عليه السلام حين أعطاه من عرفات بات بالمشعر الحرام صح؟ بات بالمشعر الحرام وهو فزع حاسم في سيدنا بات وهو فزع فرأى في النوم أن يذبح ابنه هني طبعا تقول على فرأى في النوم أن يذبح ابنه إسحاق بس الروايات الأكثر وراء المقام تقول لا إسحاق نعيم نعيم وفي تفسير رواية القرآن طيب فالمهم ففي المشعر الحرام الله سبحانه وتعالى بالليل قبل الموقف يعني قبل طلوع الفجر بالليل بالمنام أراها الرؤيا أنه هو البحر طيب لحظة في الحوض الأمر الثاني قال ثم قام على المشعر الحرام فأمره الله أن يذبح ابنه وقد رأى فيه شمائله وملائكته وأنت ما قام إليه يعني شجب كان يحبه لأنه ما كان يشبهه وظهر الرواية متعلقة إبراهيم نفس أخلاق إبراهيم نفس سورة إبراهيم وابتعث إلى إبراهيم أنت به ذات الوقت بالليل الله سبحانه وتعالى أمره أن يذبح فلما أصبح أطاف من المشعر إلى المنى نأتي إن شاء الله في الله صلى الله عليه وسلم.